السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. في هذه الحصة سنتناول المنهج الجديد لمادة الدراسات الإسلامية، الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا السنن الإلهية في الكون والإنسان. يقع درسنا في صفحة 6. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم السنن الإلهية وخصائصها، توضيح أنواع السنن الإلهية في الكون والإنسان، ذكر أمثلة على السنن الإلهية في الكون والإنسان، استنتاج أهمية العلم بالسنن الإلهية، الحرص على توظيف السنن الإلهية في خدمة البشرية. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن الإسلام يحث على التفكر واستخدام العقل، وأن يتفكر الإنسان في خلق السماوات وفي خلق الأرض وما فيهما. لماذا حث الإسلام على التفكر؟ علل، دعا الإسلام الإنسان إلى التفكر في خلق السماء والأرض وما فيهما. الإجابة: لإدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى واستثمار الموجودات فيما يعود بالنفع على البشرية، حتى يتوصل الإنسان إلى أن يعمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا أولا، وثانيا حتى يستطيع الإنسان أن يستثمر ويستخدم النعم والموجودات التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه فيما يعود بالنفع على الإنسان نفسه وعلى البشرية ككل. أيضا ده الإسلام يدعو إلى النظر في أحوال الأمم والمجتمعات السابقة والاعتبار بما حل بها. لماذا يدعو الإسلام إلى النظر في أحوال الأمم والمجتمعات والاعتبار بها؟ الإجابة: حتى يتعرف الإنسان على وسائل تقدم هذه الأمم، وحتى يحذر من أسباب انهيارها ومن أسباب فنائها. يعني إحنا بس نتعلم عن الفراعنة أو عن غيرهم من الحضارات، ينبغي أن نأخذ العبرة والعظة، فنعرف ما الذي أدى بهم إلى أن يتقدموا وأن يذكروا في التاريخ، وما الذي أدى بهم إلى أن يأفلوا أو ينهاروا وأن يفنوا، فنحذر من أسباب الأفول والانهيار والفناء، ونحرص على أن نعمل ونأخذ بأسباب التقدم والنجاح. أستنتج دلائل قول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أعزائي الطلبة، هاتان الآيتان الكريمتان تدعوان إلى التفكر في خلق الأرض وما فيها من آيات عظيمة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأيضا أن يتفكر الإنسان في خلق نفسه، في خلق الله سبحانه وتعالى، كيف خلق جسم الإنسان، كيف خلق هذا الإنسان. سنتعلم إذن في هذا الدرس أعزائي الطلبة السنن الإلهية في الكون والإنسان. سنعرف مفهوم هذه السنن، خصائص هذه السنن وهما خاصيتان: الثبات والعموم. أنواع هذه السنن: في عندنا سنن كونية وفي عندنا سنن اجتماعية، وتحت كل نوع من هذه الأنواع في عندنا تفصيلات وأمثلة. أيضا سنعرف أهمية العلم بالسنن الإلهية، لماذا يجب أن نعرفها، ما أهمية وما الفائدة من معرفتها. عندنا مجموعة من الفوائد اللي هي إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى، كشف أسرار الكون، وتسخير هذه السنن فيما يعود بالنفع على الإنسان، الشعور بالطمأنينة، الاعتبار واستنباط الدروس والعبر. أعزائي الطلبة، الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون سنن وقوانين تنظم الحياة في هذا الكون. كيف يمكن أن نعرف هذه السنن والقوانين؟ من طريقتين: أولا، استقصاء ما أخبر الله تعالى به في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تحدثت عن أحوال الأمم السابقة. ثانيا، إعمال العقل، النظر، التفكر في هذا الكون. بهاتان الطريقتان يمكن أن نعرف السنن والقوانين والأنظمة التي تنظم الحياة على أو في هذا الكون. ما المقصود بالسنن الإلهية؟ السنن الإلهية هي القوانين الثابتة التي أوجدها الله لتحكم حركة الكون والإنسان. إذن هي قوانين ثابتة، ما بتتغير، ما بتتبدل. من الذي أوجدها؟ أوجدها الله سبحانه وتعالى، ليست من وضع البشر. ما الهدف من هذه القوانين، من هذه السنن؟ حتى تحكم حركة الكون والإنسان. قال الله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أعزائي الطلبة، السنن الإلهية تضبط الحياة على وجه هذه الأرض، وتضبط الحياة في هذا الكون. والسنن الإلهية لها خصائص، ومن أهم هذه الخصائص خاصيتان: خاصية الثبات وخاصية العموم. خاصية الثبات يعني أن السنن الإلهية لا تتبدل، لا تتغير بتغير الزمان، ولا تتغير بتغير المكان. قال الله تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما دلالة هذه الآية؟ هذه الآية تدل على أن من خصائص السنن الإلهية الثبات، يعني أنها لا تتبدل، لا تتغير بتغير الزمان والمكان. طب ما الفائدة من كون السنن الإلهية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل؟ الفائدة تمكين الإنسان من تسخير هذه السنن والاستفادة منها، حتى الإنسان يستطيع أنه يستخدم هذه السنن ويسخرها، لذلك هي ثابتة حتى يستطيع الإنسان أن يستثمرها، حتى يستطيع الإنسان أن يستخدمها. الخاصية الثانية من خصائص السنن الإلهية العموم، بمعنى أن السنن الإلهية عامة تشمل جميع المخلوقات ويخضع لها كل الناس، ليست خاصة بقوم دون قوم، ولا بناس دون ناس، ولا بلغة دون لغة، ولا بعرق دون عرق، وإنما هي لجميع المخلوقات ويخضع لها جميع الناس. أستنتج أهمية معرفة السنن الإلهية. أهمية أو معرفة السنن الإلهية مهم جدا، لأنه يمكن الإنسان من تسخير هذه السنن والاستفادة منها. عن طريق معرفة السنن نستطيع أن نستخدم هذه السنن وأن نسخرها فيما يعود بالنفع على البشرية ككل. السنن الإلهية أعزائي الطلبة أنواع، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نوعين رئيسيين، في عندنا السنن الكونية وفي عندنا السنن الاجتماعية. لو جئنا إلى السنن الكونية، ما المقصود بالسنن الكونية؟ السنن الكونية هي القوانين الثابتة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لكي تحكم الظواهر الكونية وحركة هذه الظواهر الكونية وفق إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن هي قوانين ثابتة تحكم الظواهر الكونية وحركتها وفق إرادة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما دلالة الآية؟ هذه الآية تدل على أن السنن الكونية قوانين ثابتة أوجدها الله سبحانه وتعالى. من هذه السنن الكونية، السنن الكونية إذن أنواع، من هذه السنن الكونية عندنا سنة الزوجية. سنة الزوجية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا الكون من زوجين، خلق كل شيء في هذا الكون من زوجين، ذكر وأنثى. هذا بيعني أنه الزوجية ليست خاصة بالإنسان وليست خاصة بالبشر فقط، وإنما تتعدى الزوجية، تتعدى البشر إلى النباتات، في عندنا النباتات مذكرة ونباتات مؤنثة، والحيوانات وبقية المخلوقات كلها. فنظام الزوجية يشمل جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي أوجدها الله عز وجل في هذا الكون. قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. دلالة الآية أن الزوجية لا تختص بالإنسان وحده، وإنما تتعداه إلى النباتات والحيوانات وبقية المخلوقات، أو ممكن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا الكون من زوجين. هذه دلالة الآية. الفائدة من سنة الزوجية، سنة الزوجية أعزائي الطلبة هي السبيل إلى استمرار الوجود على هذه الأرض عن طريق التكاثر الذي ينتج من التزاوج بين الذكر وبين الأنثى، فتتكاثر الكائنات الحية ويستمر بقاء هذه الكائنات الحية. هذا كله أيضا يدل على أن التزاوج بين الذكر والأنثى هو الوسيلة الوحيدة لاستمرار الحياة في هذا الكون. إذن هذه من فوائد سنة الزوجية. عندنا معلومة مهمة جدا في أتوقف. المعلومة بتقول تحتكم جميع المخلوقات في الكون إلى قانون الزوجية، يعني كل الكائنات المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون تقوم على نظام الزوجية. طب ما الفائدة من ذلك؟ هذا يؤكد حاجة كل مخلوق إلى غيره، كل مخلوق يحتاج إلى غيره مما يكمله ويعينه ويساعده ويقويه ويؤازره. كل المخلوقات تحتاج إلى غيرها، أما الخالق سبحانه وتعالى فالخالق متفرد بصفات الكمال والعظمة والقوة، لذلك ليس بحاجة إلى زوجة ولا إلى ولد. طيب كيف نستدل بقانون الزوجية على وجود الله سبحانه وتعالى؟ إنه كل أو الزوجية تدل على إنه كل مخلوق بحاجة إلى غيره مما يكمله ويعينه، أما الخالق سبحانه وتعالى فهو متفرد بصفات الكمال، ليس بحاجة إلى زوجة ولا إلى ولد ولا إلى أحد يعينه ويساعده سبحانه وتعالى. أناقش خطر الدعوات المنادية بالشذوذ وما تمثله من تهديد وإضرار بالأفراد والمجتمعات. الدعوات التي تدعو إلى الشذوذ هذه دعوات فيها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، هذه دعوات تتعارض مع المقصود من سنة الزوجية في الكون، لأن سنة الزوجية المقصود منها في الكون تحقيق التكاثر بين الأنواع الحية واستمرار بقائها في الأرض. الشذوذ يؤدي إلى عدم حدوث التكاثر، وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث أمراض وإلى حدوث ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فبالتالي الله بينتقم من المجتمع الذي تنتشر فيه مثل هذه المظاهر. ثانيا أعزائي الطلبة، من السنن الكونية سنة الحياة والموت. الله سبحانه وتعالى خلق الموت وخلق الحياة، وجعل الله سبحانه وتعالى الموت حق على كل كائن حي. قال الله تعالى كل من عليها فان، كل كائن حي سيفنى. دلالة الآية إن الموت حق على جميع الكائنات الحية، مهما عاش الإنسان على هذه الأرض سيموت. اليقين بأن الموت واقع ونتيجة حتمية تثير في النفوس الحرص على نيل رضا الله سبحانه وتعالى، وتدفع الإنسان إلى أن يسعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى، فيتجنب المعاصي ويبتعد عن النواهي ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الأعمال الصالحة. ثالثا، من السنن الكونية حركة الأجرام السماوية وتعاقب الليل والنهار. هذه سنة، قانون ينظم ويضبط حركة الحياة. قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن الشمس مش ثابتة، الشمس في حالة حركة، تجري لمستقر لها. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أيضا القمر له أشكال، له مراحل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لو جاءتنا هذه الآية وطلب منا على ماذا تدل هذه الآية، نحكي له أن حركة الأجرام السماوية وتعاقب الليل والنهار سنة من السنن الكونية. أعزائي الطلبة، العلم توصل إلى الكيفية التي تتحرك فيها النجوم والكواكب والمجموعات والأفلاك، فالعلم بيّن لنا إنه كل كوكب له حركتين، كل كوكب له حركتين، حركة حول نفسه وحركة حول مداره. كل كوكب له حركتين، حركة يدورها حول نفسه وحركة يدورها حول مداره. دوران الأرض حول نفسها يؤدي إلى تقلب الليل والنهار، دوران الأرض حول نفسها يؤدي إلى تقلب الليل والنهار. حركة الأرض في محورها حول الشمس هذا يؤدي إلى تعاقب الفصول الأربعة: الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء، تتعاقب هذه الفصول، وهذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجه الإنسان أو يدعو الإنسان إلى أن يسعى في هذه الأرض، يغتنم الوقت، يقوم بالأعمال النافعة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن الأعمال التي تغضب الله عز وجل. أبحث عن سنة أخرى من السنن الإلهية في الكون. السنن الإلهية في الكون كثيرة، منها طبائع الأشياء، مثل إيش؟ إنه النار تحرق، الآلات الحادة تقطع، مثل السكين، الماء يجري وهكذا. من السنن الإلهية دورة المياه في الطبيعة. شو دورة المياه؟ كيف يكون المي في البركة أو في البحيرة أو في النهر، تتبخر فتصعد إلى السماء ثم تتكاثف ويصير في عندك بعض التفاعلات فينزل المطر إلى الأرض وهكذا. هذه دورة المياه في الطبيعة، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أعزاء الطلبة من السنن الإلهية السنن الاجتماعية. ما هو مفهوم السنن الاجتماعية؟ ما المقصود بالسنن الاجتماعية؟ يقصد بالسنن الاجتماعية القوانين الثابتة المتعلقة بسلوك الناس وأفعال الناس ومعتقدات الناس وما يترتب على ذلك من آثار في الحياة الدنيا. إذن هي سنن اجتماعية تتعلق بسلوك الناس وأفعال الناس ومعتقدات الناس وما الذي سيترتب على ذلك من آثار في الحياة الدنيا. مثل إيش؟ من الأمثلة على السنن الاجتماعية السعة والضيق، السعادة والشقاء، العز والذل، الرقي والتخلف، القوة والضعف. ومن هذه السنن في المجتمعات الإنسانية سنة الرفاه والازدهار. سنة الرفاه والازدهار تحدث في المجتمع إذا أبناء المجتمع عملوا، جدوا، اجتهدوا، بذلوا جهدهم، تعبوا، فيحدث هنالك رفاه وازدهار في المجتمع. أما أن يحدث الرفاه والازدهار والتقدم والحضارة في المجتمع أو في الدولة دون أن يعمل أبناءها ودون أن ينتج أبناءها ودون أن يسعى أبناؤها إلى ذلك، هذا أمر مستحيل. القانون بيقول إنه عمل وجهد يؤدي إلى الإنتاج وبالتالي يؤدي إلى الازدهار والرفاه. قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. لماذا يعاقب الإنسان على السوء؟ لأنه هو الذي عمله. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لماذا ظهر الفساد في البر والبحر؟ لأن الناس هم الذين تسببوا بظهور الفساد في البر والبحر بعصيانهم لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن يا أعزائي الطلبة، إذا كان في عندنا سعي، أبناء المجتمع بيسعوا بيعملوا بيبذلوا جهدهم، وفي عندنا إيمان بالله سبحانه وتعالى، بيكون الرفاه والازدهار كامل. إذا أضيف إلى هذا السعي والعمل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كان الرفاه والازدهار كاملا. ويضاف إلى الازدهار المادي الازدهار الروحي أيضا. بقدر ما هو مهم أن تكون الدولة وأن يكون المجتمع مزدهرا ماديا، أيضا مهم جدا أن تكون الدولة والمجتمع مزدهر روحيا. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. دلالة الآية: إذا أضيف إلى هذا السعي وإلى العمل الإيمان بالله تعالى كان كمال الرفاه والازدهار. قضية للنقاش: كيف أفسر تقدم بعض المجتمعات غير المسلمة علميا وماديا خلافا لبعض المجتمعات المسلمة التي تعاني الجهل والفقر؟ تقدم هذه المجتمعات غير المسلمة تقدمها علميا وماديا جاء من خلال العمل والإنتاج، في ازدهار، في عمل، في سعي، في بذل، في جهد. أما المجتمعات، بعض المجتمعات المسلمة للأسف الشديد تقصر في الجانب المادي وتقصر في السعي وتقصر في العمل وتقصر في الإنتاج، فبالتالي لا يتحقق لها الرفاه ولا يتحقق لها الازدهار، بل على العكس تماما يتفاقم الفقر ويكثر الجهل في هذه المجتمعات. من السنن الاجتماعية سنة التغيير أيضا، سنة التغيير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية تدل على أنه سنة الله سبحانه وتعالى إنه تغيير أوضاع الأمم والشعوب يكون بأيديها، لا يتغير واقع مجتمع معين ولا ينهض حتى يغير أفراد ما بأنفسهم من مفاهيم وأفكار وحتى يصلحوا أحوالهم وأوضاعهم. يعني أنت لازم تساعد نفسك أولا وتغير من وضعك حتى الله سبحانه وتعالى يغير لك وضعك إلى الأفضل. من السنن الاجتماعية أيضا سنة النصر والتمكين. قوة الأمة أعزائي الطلبة ومناعة الأمة وعزة الأمة تعتمد على مقدمات وأسباب لابد من تحقيقها. من أسباب نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن ينصر الدين. حتى الله ينصرنا لازم ننصر دين الله. كيف يعني ننصر دين الله؟ ننصر الدين بأن نلتزم بأوامر الله ونجتنب النواهي ونقوم بإعداد وسائل النصر المادية والمعنوية. يعني حتى الله ينصرنا على أعدائنا، حتى الله ينصرنا على اليهود، حتى الله ينصرنا على المحتلين، لابد أن ننصر دين الله عز وجل. فنلتزم بأوامر الله، نجتنب النواهي، ونقوم بإعداد الوسائل المادية والمعنوية لتحرير مقدساتنا ولتحرير أرضنا وللقضاء على أعدائنا. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآية تدل على أنه من أسباب نصر الله تعالى المؤمنين أن ينصروا الدين. أيضا أعزائي الطلبة، لابد من الإعداد المادي والأخذ بأسباب القوة والمنع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. لابد أن يكون المسلم أو المجتمع المسلم قويا اجتماعيا، قويا اقتصاديا، قويا سياسيا، قويا عسكريا في جميع جوانب الحياة. لابد هنا أن يكون هناك أعداد مادي وهنالك أخذ بأسباب القوة والمنع في جميع هذه الجوانب. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية تدل على أنه لابد من الإعداد المادي والأخذ بكل أسباب القوة والمنع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. أيضا أعزائي الطلبة، وحدة الأمة هي من أهم أسباب النصر والتمكين. وحدة الأمة من أهم أسباب النصر والتمكين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله انتصار، التفرق هزيمة، التفرق ضعف وانكسار. أربط بين سنة التمكين وقوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أعزائي الطلبة، التمكين في الأرض مرتبط بالسعي لعمارة الأرض وإصلاح الأرض. بقدر ما أنت بتسعى لعمارة الأرض وإصلاح الأرض، وبقدر ما بتسعى لتطبيق أمر الله وحكم الله وشرع الله ودين الله، بقدر ما يتحقق لك التمكين. بقدر ما بتبتعد عن الإفساد والفساد في الأرض بقدر ما يتحقق لك التمكين. إذن التمكين في الأرض مرتبط بالسعي لعمارة الأرض وإصلاحها، ومرتبط بالابتعاد عن الإفساد في هذه الأرض. ثالثا، أهمية العلم بالسنن الإلهية في الكون والإنسان. ما الفائدة التي نستفيدها من معرفة السنن الإلهية في الكون وفي الإنسان؟ قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. الآية تدل على أن القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى تعرف سنن الله تعالى في الكون والإنسان. أيضا قوله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أيضا الآية تدل على أن القرآن الكريم يدعو إلى تعرف سنن الله تعالى في الكون والإنسان. ما الفائدة إذن من معرفة السنن الإلهية في الكون والإنسان؟ عندنا مجموعة من الفوائد، من أهمها أولا إدراك قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته في تنظيم الكون. ندرك قدرة الله وعظمة الله في تنظيم هذا الكون. أعزائي الطلبة، السنن الإلهية، القوانين، الأنظمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم الحياة في هذه الأرض تتكامل وتنسجم مع بعضها البعض. وهذه السنن تدل على أن مصدرها واحد، بما أنها متكاملة ومنسجمة مع بعضها البعض، إذن هنالك هي صادرة عن مصدر واحد. هذا يؤكد وحدانية الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن نستدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى من خلال السنن الإلهية؟ إن هذه السنن الإلهية متكاملة، هذه السنن والقوانين والأنظمة متكاملة منسجمة مع بعضها البعض، وهذا يؤكد أن مصدرها واحد هو من عند الله سبحانه وتعالى، ويؤكد وحدانية الخالق عز وجل. إذن هذه أول أهمية وأول فائدة للسنن الإلهية، إدراك قدرة الله وعظمته في تنظيم الكون. ثانيا، كشف أسرار الكون وتسخيرها لخدمة الإنسان، الإنسان المسلم، حتى يستطيع هذا الإنسان من فهم محيطه، حتى يستطيع أن يفهم ما يجري حوله، لابد أن يدرك سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق. الظواهر التي تحيط بالإنسان أعزائي الطلاب ظواهر مش تحدث مرة وتنتهي، لا، ظواهر متكررة. الشمس تشرق كل يوم في الصباح، في عنا في المساء يأتي الليل والظلام، هذه سنن متكررة. هذه السنن تحدث وتتكرر وفق القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى. ثبات هذه السنن وهذه القوانين واستمرار هذه السنن واستمرار هذه القوانين يتيح للإنسان أن يفهم الكثير من الأمور التي تجري حوله، ويتيح للإنسان أن يستثمر هذه الأمور التي تجري حوله فيما يفيد البشرية، ويعمل عقله فيما يفيد نفسه ويفيد غيره من الناس. ثالثا، من أهمية معرفة السنن الإلهية الشعور بالطمأنينة، لأن معرفة السنن الإلهية سيقود الإنسان إلى تحقيق الاستخلاف، لأنه الله ليش وجدنا على هذه الأرض؟ حتى نكون خلفاء لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، نعمر هذه الأرض، نبني هذه الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا يكسب الإنسان المسلم الشعور بالطمأنينة، الشعور بالراحة، لأنه العدالة الإلهية عدالة مطلقة، العدالة الإلهية عدالة مطلقة. وبالتالي إذا آمن الإنسان المسلم بهذا، وأن العدالة الإلهية عدالة مطلقة، سيترسخ في نفس الإنسان المسلم حقيقة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وسيترسخ في نفس الإنسان المسلم أن يسعى للاستفادة من هذه السنن، وأن يعمل الإنسان على الاستعداد لكي يحرز نتائج النصر، نتائج التمكين لمجتمعه، لأمته، لبلده ولقومه. رابعا، من فوائد ومن أهمية معرفة السنن الإلهية الاعتبار واستنباط الدروس والعبر. فمعرفة السنن الإلهية تسهم في تمكين الأمة من معرفة ومن فهم التاريخ، ومن أخذ العبرة والعظة مما حل مع الأقوام السابقين، ومن الاستفادة من تجارب الأقوام السابقين في بناء حضارة الأمة، وفي بناء قيم الأمة، وفي بناء يعني مستقبل الأمة. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن لابد من أخذ الدروس والعبر والاستفادة منها حتى نستطيع أن نفهم التاريخ، وبالتالي نفهم الحاضر ونبني المستقبل. أناقش إمكانية الرد على القائلين بأن خلق الكون والحياة كان مصادفة، وأنه ليس من خلق الله تعالى. بعض الناس يقول لك أن الكون وجد صدفة، انفجار عظيم وكذا، وصحينا لقينا حالنا الصبح مخلوقين، أو لقينا حالنا موجودين، وأن هذا ليس لله سبحانه وتعالى علاقة به. كيف نناقش القائلين بمثل هذه الأقوال؟ أعزائي الطلبة، السنن الإلهية كما قلنا تتكامل السنن الإلهية في الكون وتنسجم مع بعضها البعض، وهذا يدل على أن مصدر هذه السنن واحد، وأن الخالق واحد هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا يقودنا إلى أنه يستحال أن يكون هذا الكون موجود صدفة، ويستحيل أن هذا الكون وجد عبثا، فلا بد من خالق عظيم أوجد هذا الكون وخلقه بهذه الدقة المتناهية، هو الله سبحانه وتعالى. أعزائي الطلبة، الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون نظام دقيق. هذا النظام كما قلنا يقوم على سنن وقوانين وضوابط، هذه القوانين والضوابط والسنن لا تخرق إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. من القادر أنه يمنع النار من أن تحرق، أو السكين من أن تقطع، أو يعني غيرها من يعني أنه يمنع الشمس أن تخرج من الشرق، أو يمنع المطر، أو من القادر على هذه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى وحده، لا أحد يستطيع أن يتحكم في هذه السنن إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المعجزات التي حدثت مع الأنبياء ومع الرسل هي استثناء من هذه القاعدة، أن الكون يقوم على هذه القاعدة. المعجزات اللي هي أمور خارقة للعادة هي استثناء من هذه القاعدة التي يقوم عليها الكون. طيب لماذا وجدت المعجزات؟ لماذا خرق الله سبحانه وتعالى سنن الكون بهذه المعجزات؟ الإجابة حتى تكون هذه المعجزات دليل على صدق الأنبياء، وحتى يؤمن أقوامهم بهم. من الأمثلة على السنن الطبيعية التي يعني كانت المعجزات خارقة لها، مثلا أن النار تحرق من يتعرض لها، لكن الله سبحانه وتعالى خرق هذه السنة بأن جعل النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم لما ألقاه قومه في النار فلم تحرقه النار ولم تمسه النار بسوء. سنة طبيعية أخرى، الماء يتصف بالانسياب والجريان، لكن الله سبحانه وتعالى سلب الماء هذه السنة، فلما سيدنا موسى عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى ضرب البحر، انشق البحر إلى جانبين وأصبح في البحر طريق، تمكن سيدنا موسى عليه السلام وأتباعه من المرور وعبور هذا الطريق والنجاة من فرعون ومن قومه الظالمين. من السنن الإلهية أو من السنن الطبيعية أن الإنسان يولد من خلال التزاوج، يتزاوج الذكر والأنثى، لكن الله سبحانه وتعالى خلق هذه السنة بأنه سيدنا عيسى عليه السلام ولد من دون أب. نأتي إلى آخر فقرات الدرس، الدراسة المعمقة. هل الدراسة المعمقة مطلوبة يا أستاذ؟ الدراسة المعمقة هي شيء إضافي يعمق الفهم عند الطالب ويزيد الطالب معرفة بموضوع الدرس، وبالتالي الدراسة المعمقة مطلوب منها أن تعرف مثلا اسم الكتاب، اسم المؤلف تبع هذا الكتاب، وإذا ذكر شيء عن محتويات هذا الكتاب نعرفه. أما الموضوع الكيو آر فهذا من باب الاستزادة، أن الطالب يستزيد ويعرف معلومات أكثر، والأمر متروك في الأول في الأخير إلى وزارة التربية والتعليم. الدراسة المعمقة تتحدث عن كتاب من سنن الله في عباده، هذا الكتاب ألفه فضيلة الشيخ رحمه الله محمد سعيد رمضان البوطي، وتحدث فيه عن مجموعة من السنن الإلهية. المطلوب في النشاط أن نرجع إلى هذا الكتاب ثم نتعمق في دراسة إحدى السنن العظيمة اللي هي سنة التغيير، من خلال فهمنا لقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو رجعنا إلى هذا الكتاب أعزائي الطلبة للاطلاع على هذه الدراسة المعمقة، سنجد أن هذه الآية تشمل حالتين متناقضتين، هاتان الحالتان قد تتعرض لهما الأمم، فينطبق على كليهما حكم هذه السنة الإلهية الشاملة. الله سبحانه وتعالى لا يغير حال أمة من السوء والضنك إلى الرخاء والشدة حتى يبدأهم فيصلحوا أنفسهم، فيزكوا أنفسهم، يطهروا أنفسهم من شوائب السوء والأخلاق الذميمة. أيضا الآية تبين لنا أن الله تعالى لن يغير حال أمة من النعيم والأمن ورغد العيش إلى البؤس والشدة والبلاء حتى يبدأهم فيكفروا ولا يشكروا ويتظالموا ويبتعدوا عن العدل ويركنوا إلى الفسوق يكثر فيهم العتو والاستكبار والظلم والقهر. إذن صلاح المجتمعات الإنسانية ينطلق ويبدأ من صلاح النفوس. فساد المجتمعات الإنسانية ينتشر ويعم من فساد النفوس. والصلاح بيد الإنسان والفساد بيد الإنسان. واقع المجتمعات الإنسانية خاضع دائما لهذا القانون، لهذه السنة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبالتالي هذه قاعدة ثابتة مضطردة لا تتغير، وعلم الاجتماع أخذ بهذه القاعدة. ختاما أعزائي الطلبة، فلنحرص أن نتفكر في إبداع الله سبحانه وتعالى المتمثل في خلق الكون وما فيه، ولندرك قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته في تنظيم الكون، ولنتعرف سنن الله سبحانه وتعالى في الكون والإنسان. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.